أما بعد، فعلم أصول الدين أو ما يسمى علم الكلام وتسميته بعلم أصول الدين هو الأولى، لأنه هو الاسم المطابق للمعنى. المعنى كلمة أصول الدين أي أن الدين والشرع يبتني على هذا الأصول، أنها هي الأصول والقواعد التي يبتني عليها الدين والشرع بكله. فإذا قلنا أصول الدين فمعناها المعارف التي يجب أو يترتب على معرفتها الإيمان بالدين هذا وبالرسل وبالشرائع وبكل ما أوجب الله على الإنسان وبكل ما شرع الله على الإنسان. توقف على هذا الفن، وهذا الفن هو من الفنون الواجبة وجوب عين، ما هي وجوب كفاية، واجب وجوب عين على كل مكلف أن يعرفها، على معنى أصول الدين أي التي يتوقف الدين عليها. فهذه الأصول هي واجب على كل مؤمن وعلى كل مكلف أن يعرفها، ما يتم إسلام المرء إلا بمعرفة هذه الأصول. لكن ليس المعنى بأصول الدين، إذا قلنا الحين واجب معرفة أصول الدين، ما المعنى به؟ هو ما يطلق عليها الآن أن أصول الدين يعني هذا كل ما أدخل في أصول الدين أو فيما يسمى أصول الدين، لأن انطبعوه وطوروه زادت فيها التفارع إلى حد أنه ما عدا الشيء اللي هو هو ضروري لكل مسلم. فالضروري هو الذي جاء العربي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله علمني من غرائب العلم. قال ماذا صنعت في رأس العلم؟ قال ما رأس العلم؟ قال أن تعرف الله حق معرفته. هذا هو الينشي بأصول الدين، أن تعرف الله حق معرفته. قال وما معرفة الله حق معرفته؟ قال أن تعرفه إلها واحدا أحدا فردا صمدا لم يتخذ عبدا ولا ولدا، يعني معرفة الله سبحانه وتعالى بصفاته وبأسمائه الحسنى وما يليق به، هذا هو أصول الدين، وهذا الذي يسمى أصول الدين وهو واجب على كل مسلم، ما هو بالشكل الذي أصبح في الوقت الحاضر بكل التفاصيل بكل التطويلات بكل الجدالات والنقاشات التي حضرت. لأن أصول الدين الله سبحانه وتعالى ما هو مخلف الناس جميعا بشيء ويكون هذا الشيء هو أصل دينهم، ولا يصح دين الإنسان وإسلامه ومعرفته وعبادته لربه إلا به، إلا حاجة يتمكن الناس جمعا معرفته. يعني ما هو ممكن الله يكلف الناس ويبني دينهم وكل عبادتهم على شيء غامض جدا ما يعرفه إلا الخواص والعلماء الكبار والمجتهدين وبعضهم حتى بعضهم ما بيدركه. يعني فنعرف أن أصول الدين التي أوجبها الله على كل مكلف والتي توقف عليها يعني معرفة الإنسان بدينه وبنبيه وإيمانه بالشريعة، ما هي هذه المطولات التي أصبحت العصر الحاضر ما يعرفها إلا النادر من الناس. لأن الله سبحانه وتعالى ذا عالم بأن الناس ما مستويات عقولهم كلهم تصل إلى حد معرفة هذا الغوامض والدقائق التي تذكر في أصول الدين. إذن فهناك أصول الدين هي في متناول أي إنسان يريد أن يعرف دينه ويعرف ربه ويعرف طريق النجاة ويعرف الحق ويستطيع كل مكلف أن يصل إليها. لأن ما كل المكلفين علماء مجتهدين، بها العامل بها التاجر بها المزارع بها يعني الله سبحانه وتعالى كما قال عالم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يجاهدون في سبيل الله. كل إنسان بيجي معه عمل في الحياة. فإذا نعرف أن أصول الدين، أصول الدين الضرورية التي يتوقف عليها كما قلنا الدين والشريعة، ما هي بهذا الكم الهائل الذي نراه اليوم في الكتب. وأصلا الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان على فطرة سليمة، خلق الله الإنسان على فطرة سليمة يستطيع أن يعرف بها الحق بطريقة سريعة وبطريقة غير مكلفة له في النظر والبحث. هذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. ما معنى الفطرة هذا التي يولد المولود عليها؟ الفطرة هي أن عقله مرتب على تقبل الحق، على تقبل الواقع، على فهم الحقائق على ما هي عليه، يعني فهم الحق وفهم الباطل. رتب الله يقول كل المكلفين على هذا الشيء، يعني أي مكلف سليم الفطرة ما قد انحرفت آلية النظر عنده، يعني آلية النظر جعلها الله عند كل مكلف آلية واحدة تستطيع أن تعرف الحق وتعرف الباطل، كما قال الله وآتيناهم نجدين. وكل إنسان بفطرة الله سبحانه وتعالى وبتركيبة التي رتبها له يستطيع أن يعرف الحق والباطل، لكن عندما يحصل هناك خلل في الآلية هذه حقة النظر، وذلك بأن يأتي من يحرف الفطرة هذا عن أو العقل عن فطرتها التي فطرها الله عليها، ويحاول أن يدخل فيه مقدمات فاسدة، يحاول أن يغرس فيه معلومات خاطئة، هذه المقدمات أو المعلومات تحجب عن العقل إدراك بعض الحق، لأنه قد اعتقد هذه المعلومات ورسخها في عقله فأصبحت عائد أمامه وأمام وجهه أمام فهم الحق. هذا مثلا مثل بعض العقائد الباطلة التي مثل ما قال حتى يكون أبواه هما اللذان يهودان أو نصران، يكون أبواه الشخص هذا المولود على الفطرة والذي هو مولود ليقبل الحق على ما هو عليه يعرف الحق والباطل، يكون على الفطرة حتى يكون أبواه هما الذي يعرفان عن الفطرة هذه ويميلان به إلى الباطل يهودانه أو ينصرانه، بيدخلوا في عقله معلومات يرسخوا في عقله، وعندما يرسخ في عقلك إنسان مثلا هو قدوة عندك مثل أبوك ولا أستاذك ولا معلمك معلومات غلط، ركب في عقلك معلومات غلط، إذن لا تستطيع أن ترتب المعلومات الصحيحة إلا بعد أن تتخلص من معلومات الغلط، إذا هي جالسة في عقلك المعلومات المغلوطة بتصبح عائق أمامك وأمام فهمك للحق. إذن الله سبحانه وتعالى خلق الناس على فطرة سليمة تدرك الحق، وخصوصا كما قلنا مثل هذا الذي نسميه أصول الدين، هذه معرفة الله سبحانه وتعالى، لأنها واجبة على كل الطبقات، كل مكلف لما نقول واجب على كل مكلف أن يعرف الله سبحانه وتعالى، إذن لا يمكن أن تكون هذه المعرفة صعبة أو دقيقة لدرجة أن لا يدركها إلا طبقة من الناس معينة أو شريحة من العقول معينة تكون مرتفعة في الذكاء أو في الاهتمام بالدين جوار مثلا أو كذا. فهذا أصول الدين، يعني إحنا نشتينها بلاد الحين تمهيد لأن يعرف الإنسان ما يعني كيف مراحل أصول الدين، كيف مضت عبر التاريخ، يجب يعرف يفرق بين الكلمة هذه قال مثلا ما أصول الدين وبين الأشياء التي قد يرى أمامه الحين. فالعرب قبل الإسلام مثلا يعني بدو، البدو دولة عدم قريبين إلى الفطرة، قريبين إلى الفطرة، إنما قد دخل في عقولهم بعض المعلومات الخاطئة مثل الشرك مثل الجبر مثلا، يعني عقائد معينة محددة قد أدخلت إلى عقولهم حتى أنهم مالوا عن الفطرة السليمة. فعندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليعالج هذه الأخطاء التي الفكرية التي ترتبت في عقول هؤلاء الناس، هذولا هم العرب الذي أرسل إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم باشرة، كان بحضارات أخرى في اليونان وفي غيرها من البلدان المتقدمة، هذه اسمها متقدمة قد ويش تطورت في عالم الفلسفة والنظر في الكون وفي المعارف الإلهية والطبيعية وعندما يكون النظر هذا والتعمق في معرفة هذه الأشياء بغير هداية من الله يحصل أخطاء كثيرة ويحصل أيضا من ناحية خروج فهذا الفجر الذي يوصل إلى هذا الشخص، فيصبح مخطئ وهو لا يعرف أنه مخطئ ويعتقد أمور أنها خطأ ويصح وأمور أنها صح ويخطأ. هذا الفلسفة اليونانية مثل سقراط وأرسطو وأبلاط وغيرهم من الفلاسفة لما كانوا بيتعمقوا في النظر في الأشياء بدون توجيه إلهي يوجههم إلى الفطرة الصحيحة، يردهم إلى الفطرة الصحيحة ويوجههم إلى منهج الصحيح، تعمقوا في الفلسفة الأشياء وغالوا فيها حتى خرجوا عن الصواب، ووجدوا لهم أحيانا في الأساطير هذا ما بيقول العبور العشرة والأفلاس والمزيشي، يعني كلام خارج عن حدود العدل بسبب غلوهم في وجه في هذه الأشياء بدون هداية إلهية وتوجيه إلهي. يعني من ناحية العرب تجاوزهم وجهلهم قد يكون سبب في أنها كانت فطرتهم لا زالت سليمة من هذا الأفكار الجوية، وإنما قد دخل فيها بعض الأفكار الخاطئة جاء الإسلام يعدل هذه الأفكار فحتى الشرك مثلا ما احتاج الرسول صلى الله عليه وسلم الى عناء كبير في وقت في اقناعهم مثلا وجود الله وكونها الخالق وكونها الرازق وكون كذا، يعني هذا كان عادهم باقين على الفطرة. فلذا بيقول الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، ما بقي الا انهم اشركوا مع غيره في الالهية. هذا الخضع الذي هو الاشراك مع الله سبحانه وتعالى. تعالج الاسلام هذا النظريات، نظريه الاشراك، نظريه الجبر مثلا، مثل ما قال له ان شاء الله ما اشركنا نحن ولا اباؤنا ولا حضرنا من دونه من شيء. فاذا اذا نظرنا الى اصول الدين في عهد الصحابه وفي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانت بشكل بشع، لان عاده الفطره موجوده وعاد الافكار الخارجه عن المعقول بعيده عن عقول هؤلاء الناس. هم بفطرتهم يعرفوا ان الكون لا بد من خالق، ان الفعل لا بد من فاعل، ان الفاعل لا بد ان يكون حي، ان يكون قادر، ان يكون عالم، ان يكون كذا، كما قال البعره تدل على البعير واثار الشر تدل على المسير، افسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج لا يدلان على اللطيف القبيح. ان كانت هذه هي الفطره التي بقيت لهؤلاء البدو، وقد تكون هي فائده من فوائد عدم الحضاره التي وصل اليها غيرهم، فما كان هناك شيء اسمه اصول الدين. اسمه دعاهم الله الى التوحيد، الى معرفه الله، دلهم بالقران، بايات القران، على وجه، على حقائق هم قريبين اليها، على ان الله هو الخالق الرازق القادر الحي الموجود السميع العليم. يعني كل الصفات لله سبحانه وتعالى ومعرفته ما كانت بعيده عن عقول هؤلاء، لانهم جالسين على الفطره. مشى الصحابه والتابعين على ما مشى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من التوحيد والعدل وكذا، ما كان بنقاشات حول هذه القضايا. كان يبدر احيانا بعض النقاشات حول لفظ من الفاظ القران، يتوهم منه بعض الناس انه يفيد التشبيه او يفيد الكذا، فيسارع الى رده. مثل ما ذاك اللي جاء طلع عائشه وقال لها، قال هذا محمد ربه، فقالت يا هذا لقد كف شعري مما قلت، اجرب شعرها وطنب شعرها من فضاعه هذا الكلام. إن الله لا يرى ولا يجلس عليه الرؤية، أما قريت قول الله سبحانه وتعالى لا يدركه الأبصار ولا يدركه الأبصار، ورجع قالت ما حدثك بثلاث فقد كذب، ما حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب وكذا. يعني ما كان هذا يعني ذات شيوع في المجتمع، التشبيه مثلا والرؤية أو الجدال حول الإلحاد، ما في إله ولا ما هو قادر ولا ما هو عالم ولا أي صنف، ما كان هناك جدل حولها. فمشى عليها المسلمين واكتفى الرسول بفطرتهم وما يعني، لان الادله ظاهره على هذه الاشياء. ولا يحتاج الانسان الى مشقه في معرفتها، ما بالله عندما استمر الحال بدات الشبه تدخل، بدا الشيطان يزرع الشبه الشك، وبدا الملحدين يعني دخل في الاسلام من اليهود مثلا، من ادخل التشبيه بروايات تروى عندهم عند اليهود، ان كان قبل اليهود يعني مجال كبير في التشبيه، ادخلوا في عقول بعض المسلمين التشبيه هذا، مثل كعب الاحبار وغيره، روايات عن التوراه ان الله كان يعني روايات في التجسيم والتشبيه وكذا. استمر هذا الشيء، حصل بعض الخلافات عند التابعين. كان الصحابه يعني يمثلوا طريقه العقل مع النقل، يعني ان يكون الانسان يعرف الله بالعقل ويستخدم النقل في وجه في الوصول الى هذا المعرفه. يعني عندما يستدل على معرفه الله يقول يستدل مثلا بقول الله سبحانه وتعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك الذي تجري في البحر بما ينبع الناس ما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وتجري بالرياح والسحاب تخرج بين السماء والارض لايات لقوم يعقلون. يعني كانت هذه تدلهم على الدليل فيتوصلوا اليهم باجر. فرجع حدث انه انقسموا الناس، حدث ناس مالوا الى جانب السمع والغوا جانب العقل نهائيا، فحدث عندهم الخرافات والتشبيه والاشياء هذه، وناس مالوا الى جانب العقل مع السمع، وناس مالوا الى جانب العقل وافرطوا في جانب العقل زياده. وعندما في عصر الدوله العباسيه كان هناك نهضه ثقافيه، جاء احد الخلفاء العباسيين استورد الكتب الفلسفية اليونانية وترجمها إلى اللغة العربية، كانها قبل ما يقروها العرب لأنهم ما هي بلغتهم، فقام يترجمها إلى اللغة العربية. وهي فلسفة عبرية كأنها فن تنظم لك عملية النظر، كيف تنظر في الأشياء وكيف تفكر فيها بطريقة صحيحة. هذه تسمى الفلسفة، يعني تسمى الفلسفة بشكل عام، يعني قد يدخل فيها علم الكلام كجزء منها، وهي معها أنواع فلسفة كونية، فلسفة إلهية، فلسفة اجتماعية في أي شيء. يعني هي تعنى بطريقة تنظيم الفكر، كيف يستطيع الوصول بطريقة محددة إلى أمور صحيحة. فدخلت هذا الفلسفة، ولما كانت الفلسفة اليونانية كان فيها أشياء مخالفة للدين الإسلامي، بل بعضها إنكار وجود الله سبحانه وتعالى، إثبات العلل وعقول ومدري وش يضيف وخرافات. فقام علماء الإسلام في ذلك الوقت وعلى رأسهم المعتزلة وأهل البيت بدراسة هذه الفلسفة لكي يستطيعوا أن يردوا عليها من خلال منهجها، من خلال منهج نفسه حقها، لأن غزة المسلمين حتى أصبح كثير منهم يشكك في الإسلام، بعضهم زندق وبعضهم أوردوا للشبه، وهو بفطرته وبحجلها يعني حنكتها يعني المعرفة والمراسل العقليات تنطلع عليها المغالطات والأشياء دي المقدمة الفاسدة دي توصل إلى نتيجة فاسدة. درسوها علماء المعتزلة وعلماء أهل البيت وقاموا بالرد على الفلاسفة من خلال الفلسفة نفسها، وأثبتوا مثلا وجود الله، صفات الله سبحانه وتعالى، وكل ما يتعلق بالله أثبتوها من خلال وش؟ الفلسفة العقلية نفسها حقتها اليونانية. شاع في ذلك العصر ثقافة الفلسفة هذه، وهي ثقافة معقدة، ثقافة يعني فيها غلو في الوجه في استخدام العقل وفي التعمق في الأشياء. لأن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان خلق لعبادته لكي يوصل بعبادته إلى وجه، إلى الجنة، إلى النعيم الدائم. إذا خلق الله العقل هذا لكي يعرفك بالله سبحانه وتعالى حتى تعد حق العبادة، حتى تصل إلى الغاية من الحياة. ولذا قال في الحديث القدسي، قال يا عبدي إنما خلقت العقل لمعرفة العبودية، فمن استعمله في إدراك الربوبية فاتته العبودية ولم ينل الربوبية. يعني الذي استخدم العقل في إدراك الربوبية أي في التعمق في إدراكها بغير ما أراد الله من الإدراك، أو بغير ما حدد الله عقل البشري للوصول إليه، يعني العقل البشري حدود معينة يستطيع الوصول إليها، إذا تجاوزها خرج عن حد المعقول وبدأ يتكلم في شيء لا معقول. تفكر في ذات الله. إذا تفكر في ذات الله، يعني الله سبحانه وتعالى خرج لنا آيات وأدلة واضحة تدلنا عليه، إذا نظر فيها أي عاقل منصف لا يعرفها بدون كلفة نظر. إذا يتعمق في يعرف مثلا ذات الله أو كيفية أو التصور أو كذا أو أشياء ما عليها دليل، هنا سيصل إلى الرجم بالغيب وإلى التخفص والتقول بغير دليل، ويرجع إلى فكرة أدلة عن فلسفية وأدلة يعني يهبها سوى الناس إنها هذه دليل ما هي دليل في الواقع. إذا إحنا كمسلمين لا دعنا الفلسفة كفلسفة، إحنا يعنينا ما هو ما نحن مكلفون به، وهو معرفة الله سبحانه وتعالى كما أراد الله أن نعرفه، وما ينجينا عند الله سبحانه وتعالى، ولنا قدرة محددة لم يكلفنا الله فوقها. يعني ما كلفك الله فوق أن تعرفه بما دلك عليه في كتابه وعلى لسان رسوله وبما خلق من آياته ومن أدلة الدالة عليه وعلى صادقه. فعندما تكون تحاول تسجل أكثر من غير من هذا الشيء فعندها تتيه وتضل وتدخل في ظلمة، كما قال الإمام علي عليه السلام، قال كيف يتعلم العلم، كيف يعرف الله ويعرف أصول الدين ويعرف كذا وكذا، ورجع قال وما كلفك الشيطان معرفته، ما كلفك الشيطان، ما كلفك الله، ما كلفك الشيطان معرفته مما ليس في الكتاب خبره ولا عن رسول الهدى علمه ولا عند أئمة الهدى ذكره، فكل علمه إلا خالقه. لا تعمد، لا تزال الشيطان انك تعمد في اشياء ما معنى عليها، كل هذا الشيء هو خالق، قل الله اعلم، يعني هذا حد علمي والباقي ما انا استطيع اني ادخل في مجال ما انا، يعني ما استطيع اني ما معي اي دليل يدلني على الوصول الى الحق به. فكل علمه الى خالق فان ذلك منتهى حق الله عليك، يعني هذا نهايه ما طلب الله منك، ما طلب الله منك ان تتعمد في اشياء ما معك قدرة على الوصول إليها. وأعلم أن الراسخون في العلم ما درس في العلم اللي يتعمق ويتطور في أشياء ما هو ما كلفها الله بها ولا من عليها أي دليل ولا أي حاجة توصله إلى الحق فيها. واعلم أن الراجحون في العلم هم الذين أغناهم عن امتحان الحجب المغلوبة دون الغيوب الإقرار بجملة ما يجهلون. هذا رزق سمى الله رزق في العلم عندما الشيء يعرفه يعرفه، الشيء ما قد يعرفه يقول ما قد يعرفه، هذا أبيه إلى الله، هذا علامة العدل. من تستخدم عدلك إلى الحدود التي باس إليها عقل فوق العقل ما عادت مسؤول ولا عاد لك أنك تجاوز فوق الحد الذي جعله الله له. فهذا سمى الله قال إقرارهم بالعقل رسوخا، سمى الله رسوخ. لا يقدر واحد إنه ويس ما عاد ندالنا يقدر إنه مثلا عجز أو جهل أو كذا إنك ما تتعمق بمعرفة الله جوه، ما هو جهل ولا عجز، إنما معك حد معين. يعني الله سبحانه وتعالى بيدل لنا كما قلنا سلفنا معرفته دلنا بآيات واضحة ظاهرة عليه، فما دلتنا عليه الآيات وما وجهتنا إليه توجهنا إليه. فوق هذا ما لنا دخل، فوق هذا الشيء يعني بغير دليل، التقول بغير دليل. احنا برجعنا مع هذا الكلام في خلال تصير بمعرفة الله، عندما تصل إلى مرحلة أنك بتخلق خارج نطاق الدليل الذي وضعها الله لك مع بلد تفاكير وتطانين وتحليلات ما عادها مستندة إلى أدلة واضحة وإلى براهين قاطعة، فهذا يجب خروج عن حد العقل وغلو، وهذا الغلو يخلق الإنسان عن الحد. فما قلنا الفلسفة دخلت في العالم الإسلامي وتلقاها علماء المسلمين ليستطيعوا بها أن يردوا هذه الثقافة، لأنها غزت الإسلام. هذا الثقافة هي الفلسفية حقيقة اليونان، فلسفة الإسلام لما بدأت تشك في الإسلام المسلمين في إسلام، فقام المسلمون وعلى رأسهم علماء العجب والتوحيد من آل البيت والمعتزلة ودراسة هذه الثقافة والرد على أصحابها بنفس المنهج حقهم، نفس المنهج الذي غزو به الإسلام. واستمرت هذا الطريقة عبر يعني الأيام جيل بعد جيل بعد جيل حتى يمكن باقي أثرها إلى الآن. هذا الطريقة، الطريقة الفلسفية قد يكون في فترة الحاضرة أو في فترات من الماضي ما كان عدها داعي، لأنها قد انتهت الثقافة هذه التي قدت الإسلام، ثقافة الفلسفة قد انتهت، ما أحد ممكن عبر الفلسفة ومشين ابن أنظر، بل أصبحت طابع لنا في مؤلفاتنا في طريقة تعاملنا مع أصول الدين ومع غيرها من الفنون مثلا. الطريقة الفلسفية وهي طريقة معقدة وأحيانا يجوا فيها أغلاط بتؤدي إلى أغلاط، ولكن كان الأهل البيت مثلا دور كبير في رد الغلو هذا. ولذا حتى من أهل البيت مثلا اختاروا من المعتزلة في كثير من المسائل التي فيها غلو في الفلسفة، مثلا في صفات الله ولا في معرفة الله سبحانه وتعالى، وإن كانت يعني مسائل فلسفية قد ما توصل إلى شيء معين يعني إلى كفر ولا إلى إنكار لله أو إنكار للصالح أو كذا، لكن تعمق بغير دليل حتى يوصل إلى جهل إلى كلام ما هو منطقي. يعني أنبطل أهل البيت عن المعتزلة انفصال جزئي في بعض المسائل وردوا على غلو المعتزلة في الطريقة الفلسفية، ولكن أيضا أثرت حتى على طريقة كتب أهل البيت، يعني على الطريقة التي كتبت بها وكانت في وقتها ضرورية، ولكن المشكلة أنها بقيت في المراحل المتأخرة ما عدا جاهلة، فممكن انها ترجع الى الطريقة الى طريقة الفطرة الى طريقة المنهج القرآني الى طريقة العقل السليم بدون كثرة فلسفة وقواعد فلسفية بتخليك انك ما عاد تعرف الله، يعني بتدخل انت عارف ربي ما تتصل بين المجبر ذاك ما عاد تجي ذاك اللي قال يشتي يقرأ في الفقه ورجع وصل في الفقه اللهم بيحدوا لها الوجه، قال بعض المقاصد الشعر قال بعض من هنا قال المهم قال وش قال بعدها قال خليك ما عزيزي ونجيين. فأحيانا بيدخل الإنسان في هذا في علم الكلام مثلا وهو يعني كل إنسان بفطرته بعقله البسيط هذا بيدرك معرفة الله سبحانه وتعالى، بيعرف الله بيعرف قدرته بيعرف عظمته بيعرف جلاله بيعرف أنه بيخلقه بيعرف كذا، وإذا انت كنت بالطريقة الفلسفية لكن معرفة يقينية أدلة فلا، فعندما يدخل في ما يسمى بعلم الكلام أو أصول الدين بهذه الطريقة، وإن كان كما قلنا طريقة أهل البيت دي أسلم الطرق ولكنها بقي فيها شيء من التأثر بالمنطق والفلسفة هذه، لكن في الشكل لا في المضمون. أما المضمون من خلال العقائد والأشياء هذا أمر واحد متوارث من عند الرسول إلى الآن، عقائد أهل البيت أشياء ثابتة ما بتغير، يعني بيجوبه مضمون وبيجوبه شكل وطريقة. فأحيانا الشكل والطريقة تكون مناسبة لزمن معين ومعها مناسبة لزمن آخر، لكن أنت نفس العقائد نفس المبادئ الثابتة في نفسها، ذي جانبها الرسول ذي جانبها الإمام علي وذي جانبها علماء أهل البيت جانبها علماء أهل البيت حتى في عصر الفلسفة وحتى فيما بعدها وإلى الآن هي نفس العقائد. وإن كان كما قلنا قد تأثر الفلسفة في جانب فرعي من العقائد في جانب ما هو في أصل ثابت في تحليل كيف نخرج من الإشكال هذا أو كيف نتصرف مع هذا الشبهة أو كيف نتصرف مع هذا الدليل أو كيف نرده بطريقة أو أخرى، يعني يجي كل واحد مع طريقة الفجة أو فهم كلها منهج العدل والتوحيد. هذا منهج أهل البيت من زمن النبي إلى الآن لا يختلف في مضمونه ولا يوم القيامة لا يمكن أن يختلف لأنه دين الله ما وجاب يختلف. أما في الشكل والمضمون والطريقة فهي تختلف من عصر آخر. فكما قلنا إحنا مثلا رحنا بقيت في بعض كتبنا الطريقة الفلسفية وهي كانت لغرض معين في وقت معين وقد زال هذا الغرض وما عده موجب ان احنا نجلس على هذا الطريقة نتكلف عنها مشكلة معرفتها والبحث عنها وهي امور قديمة ثلاثة انتهى عطرها. احنا مكلفين باشياء محددة هي القواعد الثابتة ومعرفة الله سبحانه وتعالى وعدله وتوحيده فالطريقة هذه نضعها مناسبة ما هو ضروري بطريقة الفلسفة او بطريقة ناس قبلنا كان معهم طريقة معينة ما عدنا بحاجة ثلاثين. فاذا كما قلنا المعتزلة مثلا تعمقوا بالفلسفة لكن أيضا تعمقهم ما أخرجهم عن حدود ما أخرجهم عن حدود معرفة الله أو إلى الإلحاد به أو إلى إنكار كلمة الصفات أو إلى كذا أو إلى كذا. قد يخرجهم إلى أن يتكلموا بكلام ما هو معقول بأشياء ما هي كذا لكن من خلال جملة عقيدتهم هي عقيدة سليمة فالعدل والتوحيد وإن كان فيها غلو فيها غلو في بعض الأشياء وما هم سوى معتزلة أنفسهم به ناس مغالين وبه ناس معتدلين يعني ما هم غالين به. فإذا منهج أهل البيت عليهم السلام هو المنهج صحيح. لكن لو مثلا لاحظنا منهج الأئمة القدامى هو كان يعتمد على المنهج الذي قلنا منهج الفطرة ومنهج القرآن ومنهج الأدلة الواضحة ومنهج البراهين المستقامة من الكتاب والسنة ومن العدل، يعني مزج بين القرآن وأدلته وبين العدل، لا هو عقل لوحده ولا هو هو لا هو عقل مجرد ولا هو شرع مجرد بل مزج بين العقل وبين الشرع. او كما قلنا الانسان يعرف الله سبحانه وتعالى بالعقل لكن لا يمنع ان يهتدي بهدايه الله سبحانه وتعالى عندما يوجه الى دليل مثلا الى دليل معين ما هو يوجه الى فكره. فرق بين التوجيه الى فكره او التوجيه الى دليل. احنا عندما نستخدم القران الكريم مثلا في معرفة الله أو في شيء من صفات الله أو في بعض خصوصا جانب من معرفة الله فيكون الاستخدام هذا هو توجيهنا إلى أقوى طرق الفكر، يعني إلى كيف ننظر. فما يقول أفلا ينظرون، ما يقول أفلا يعلمون، يعني ما يدلنا الله على العلم، يقول لنا ادروا واعلموا كذا وكذا بهذا الأشياء، يعني يعلموا أني موجود ويعلموا أني قادر ويعلموا أني عالم ويعلموا بإله ويعلموا بكذا. بيقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، يعني يدلنا على النظر. إذا دلنا الله على نظر في شيء فهو أعرف مننا بالأدلة لأنه بنظر بالأدلة. عندما أنا مثلا أجي أنسب لك أدلة في طريق وفي طريق مثلا صعبة وشتتة ومسرقة وقاعدي أقول لك أنا مثلا عندما أصل في المكان الثاني انظر باترى أمامك علم وعندما أصل في المكان الثاني انظر باترى إشارة تقول لك على كذا هذيك الساعة أنا بنخليك تنظر ما بريك بك على شيء إنما بنوجهك إلى وين تنظر. فإذا وجهنا الله إلى طريقة النظر وين ننظر وإلى أي أدلة نعتمد هذا ما هو علم ولا يسمى أن نحن عرفنا الله بكلام الله. لا، نحن عرفنا الله بالعدل لا يمنع أن نستعين بإرشادات الله سبحانه وتعالى وتوجيهاته لنا إلى معرفة الأدلة الصحيحة ثم إعمال النظر فيها والوصول بخلال النظر الحق والمنطق بها إلى معرفة النتيجة والمعلومات التي نعرفها منها. هذا معنى ان احنا بنقول نستخدم النقل مع العقل لا يوجد نقل مجرد حتى يوصلنا كما اوصل بعض الفرق الى التشبيه والى الجبر والى انكار العقل والى كذا ولا هو العقل مجرد مثل عقل ثلاثة أو مثل بعض غلوب المعتزلة الذي يخرجك عن حدة التوجيه الإلهي، لأنك عندما حتى ولو معك عدل لكن أنت محتاج إلى من يوجهك، محتاج إلى من يرشدك، محتاج إلى من يدلك على الطريقة التي تنظر فيها، الأدلة وين هي القريبة الصحيحة. فالعقل هو تدع الإنسان بواسطة أن يعرف الله، لكن بينما يتخطط في أمور بعيدة ومطولة وكذا بينما يدل الله على أكثر الطرق إلى معرفته وأقرب الأدلة. هذا ما بلاحظه في خلال استعراضنا للتوحيد الأدلة من القرآن. كما قلنا الأدلة من القرآن هي أدلة من الحين نقولها من كتاب سقراط ولا من كتاب أرسطو باليس ولا من كتاب، ما معناه أننا نقلد هذا الشخص على ما نبيه دحين، أنك هذا فلسفة يعني علم، اقرأ العلم أنت لا تعرف. طيب القرآن الكريم أيضا هو علم يدلك على النظر، ما بي يقول لك أنك أؤمن بهذه المعلومة لأن الله قالها، حتى يقولون أنه فايزنا الدور أن نحن عارفين لله إلا بكلامه وما هو عارفين بكلامه حق الله بعد ما نعرفه. قلنا لهم لا، إحنا بنستدل بكلام الله على الدليل بس، ما بنستدل به على المعلومة، على المعلومة نفسها، إنما كيف ننظر، مثل ما بنستدل بكلام المناطق والفلاسفة وكذا على طريقة النظر، إحنا بنجعل طريقتهم هي طريقة معينة تدلنا على كيف ننظر، لأنه ما يستخدم طريقة القرآن، إذ ما يستخدم طريقة الخالق الذي هو عرف، عرف خلق العقل وخلق الأدلة وخلقنا وخلق كل شيء، هو الدالي هو الأعلم بكيفية النظر والوصول إلى الحق بأقرب الطرق وأسهلها. كما قلنا أصول الدين هو معلومات معارف بسيطة ما هي صعبة، يستطيع أن يعرفها كل مؤمن، كل مؤمن سليم الفطرة سليم الصدر، ليس لديه هوى ولا لديه تعصب لشيء معين لفكرة معينة أو مذهب معين أو افتراض معين، يجدد نظره وفكره لمعرفة الحق، ويريد الحق أيضا لا يخلي في عقله أي فكرة تمنعه من معرفة الحق. يعني عندما يجي يريد أن يعرف الحق يجب أن يتجرد عن كل الأفكار الخارجية حتى لو هي حقه. يعني أهل البيت عليهم السلام مش بيقولون ما يقولون ما يريد التقليد في أصول الدين، وش معنى هذا؟ يعني أنك عندما تجي تعرف أصول الدين معناتها أنت بعقلك توصل إلى معرفة الحقيقة، لا يمنع أنك كما قلنا تهتدي بهدى أو ترشد من هدي معين، ولكن بدون أن تكون هذه المعلومة تجي عندك يعني معلومة ثابتة، إنما الإنسان ينظر بعقله وينظر بفكره وهو يصل إلى الحق. فهذا دليل على أن البيت على الحق، أنهم يقولوا لا تقلد نحن، يعني لا تقول لنا أن الله لا يرى لأن نحن قلنا أن الله لا يرى، لا تقول لنا أن الله قديم لأن حبنا أن الله قديم، لا تقول لنا أن الله موجود لأن حبنا أن الله موجود، لا تعتقد هذه الأشياء مجرد أن حقناها. فلنظر حقك وتجرد من العصبية وتجرد من أي شيء آخر يصدك عن الحق، وانت لا تعرف أنت الحق بنفسك، فرجع ترجع إلى كلام حقنا، ما يمنع أن نرجع إلى كلام أهل البيت مثلا أو غيرهم إذا وجدنا منها الحق، لكن لا نجعله هو الوجه. مثلا أنا أجي شيء أدرس أصول الدين وأنا في عقلي كده أنا جاهز عارف لله ومن داية، هنا بقى يخليك انك تدرسها بطريقه غير صحيحه، لان المعلومه هذه تجي في راسك تمنع دون ان تصل المعلومات الثانيه اليه، يبدا خلاص مبرمج على هذا المعلومه اللي في راسك وعقلك بيرفض اي معلومه ضادها. فلا بد اذا كان الانسان يريد ان يعرف الحق في اي مجال في اصول الدين ولا في غيرها ان يتجرد عن اي شيء اخر وينظر في الدليل كدليل ماذا يفرق اليه، وانت ما انت في حاجه تتعب، يعني بتصل الى معرفه الحق بطريقه ثانيه، لانك اذا كنت تضرب الحق إذا إنسان يضرب الحق فوصوله للحق جاهز ولا بأي أي معيلة، سواء كان الحق هنا أو الحق هنا أو الحق هنا. المشكلة عندما يجيكم معك أفكار معينة وتشيط هذا حق، هذه هي المشكلة، لأنك بتقعد تدور لها الأدلة وتتعب تدور لها البراهين وتتعب تدور لها الآيات وتتعب تدور لها كذا تجعلها حق وما هي حق. لكن عندما يجيكم تشتري الحق مشكلة لها الحق، فرضوا اثنين بيشارعوا واحد يشتري الحق واحد موازن يشتري لها هذا ليش الحق ما بيتعب، يعني ما بيجي تعب في انه كيف يسوي، انا يقول لهم انا اشتري الحق ما اشتري شيء زياده عليه، الذي يحكم به الحق انا راضي سواء لي ولا ما هو، اذا ما هو تعب في ينظر هو كيف يسبب يثبت انها له ولا ما هي له ولا، بدون معتمد على انه يريد الحق، والحق هو الذي بايدله على نفسه. فالانسان عندما يريد معرفه الله سبحانه وتعالى او يريد معرفه الحق او يريد معرفه طريق الجنه لابد أن يتجرد عن كل عصبية أو هوى أو عصبية حتى لو لها الحق، لا يتعصب لهم لا يتبع الحق لأنهم قالوا هذا ولا بأن الحق ينظر بنفسه كأنه مغلف ويشتي يعرف الله ويشتي عبد الله ويشتي يصل إلى الجنة. فإذا ما هناك عليه أنك تعصب حتى له له ذلك أو المذهب الجيد بس تعصب لك لأنه مذهب جيد. لا إن كان المذهب الجيد هو الحق هل نشتي وقد يكون هو الله لأنه الحق، لكن أنا أتبع بعد ما أعرف أنه حق أنا من خلال الدين ما هو من خلال أني أنا زيدي وأنا أبي زيدي وجدي زيدي وأنا بنتبع على منهج الزيدية وكذا. لا نخرج هذا طبيعة نقول أنا وننظر في الأشياء كأننا ولدنا اليوم ولا إحنا جالين به نبشر هل الحق مع الزيدية أو مع غيرها أو مع أي فرقة من فرق الإسلام، لأنك إذا قايت عن ترضاء الله فقايتك تصير الحق. إذا تشتي تعصب المذهب أو كذا ما هو على حمد الله جي يوم القيامة يقول لك ربي ليه ما اتبع عندك حق تقول اني اتبعت ذا الفرقة ولا اتبعت ذا الفرقة ولا اتبعت كذا. اذا غرض الانسان يجب ان يكون هو معرفة الحق لكي ينجي نفسه من النار يخرج نفسه من اجل التكليف. فإذا كان هذا هو غرض الانسان في عملية النظر والتفكر في اصول الدين وفي غيرها، لكن اصول الدين هي اهم حاجة فهو باطل الحقيقة. والحق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طالة المؤمن اينما وجدها اخر. يعني لو وجدنا الحق مع المجبرة هنا مش معنا من عداوة احنا والحق. إذا كان مذهب المجبرة هو الحق ليه ما انتبه؟ إذا كان مذهب المشبه هو الحق ليه ما انتبه؟ إذا كان مذهب اليهود هو الحق ليه ما انتبه؟ لأن احنا إذا احنا نشتي نصل إلى رضا الله ما احنا وصلنا إلى رضا الله لا مخالف الحق. هذه دل عليها الله ودل عليها أدلة العقل وأدلة النقل. فإحنا إذا نشتي رضا الله سبحانه وتعالى يجب أن نتجرد كما قلنا عن كل عصبية لأي شيء حتى ولا لأهل البيت. إذا كان الله يجعلنا أهل البيت علامة الحق وكذا ما بلا معناتها أن احنا نستأنس بهم في نظرنا وفي تفكرنا وفي، لكن أما الوصول إلى الحق وإلى المعرفة الصحيحة فيجب أن يكون بالنظر منصف متأني خالي من عصبية أو هواء. أجمع هواء الحاجة فكرة معينة يمكن تشتي أنك بعد ننظر في المسألة لكن أنا قلبي بيقول لي أنها كذا أو أن أشتري النتيجة نتيجة كذا. هذا بعد نعرف أن الله الحق بعد يجعل في عقلك ربجة لخبطة في ذكره الهوى يميله من جهة والعقل يرجع من جهة أخرى إلى الحق بيحصل صراع بين العقل وبين الهوى. فإذا كان الإنسان متجرد للحق ما يشتري الحق وأيضا بتأني وبنظر ومعرفة ما هو يجي يتنطع الأشياء ما هو أهلها. لا يعني لا يكون هذا الشيء إلا الإنسان الذي هيئ نفسه وفضح نفسه بدل وقت من أوقاته للتخلي لمعرفة الحق. فهذا لا يستطيع أن يصل إلى الحق. بعض الناس مثلا هو على طريقة معينة من الفكر يجي له واحد ثاني بطريقة جديدة وراها أنها طريقة جميلة ولا اقتربها ولا شيء وقدر أنها وانقلب انقلب عكسي جد ينقلب بين في ذيله من الزيدية إلى الوهابي أو إلى الإمامية بدون نظر. يعني لا يجلس مثلا كثرة رأها أنها حق أو كذا ما عاد نظر في بقية الأشياء ولا عاد نظر في بقية القضايا ولا فلا يتسرع الإنسان ولا يتعصب ولا يتخذ بينه وبين الحق أي علاوة. فلذا كان كلام شيخنا وجدوتنا وحجتنا الوالد العلامة من جدين كلام واضح وصريح وقسم نابع من القلب. يعني بحس الإنسان هذا الكلام نابع من القلب عندما قال أقسم بالله العظيم. شوف أقسم بالله العظيم قسم أن يعلم صدقه اللطيف الخبير ألا غرض لنا ولا هوى غير اتباع أمر الله والنزول عند حكمه. وأن لو عرفنا الحد مع أكثر الخلق من عربيين أو عجمي أو قرشي أو غيرهم لما عرفنا عن اتباعه. شوف هذا المنهج يعني أديك قسم لنا يعني هو إن كان قسم لكن هو يدلك على المنهج الصحيح في الوجه طريقة المعرفة كيف توصل إلى الحق. يعني فإذا كان قال هذا القسم من قلب مؤمن وأشهد عليه اللطيف الخبير فهذا يدلنا على أن هذا هو الواجب على كل مؤمن سواء أصاب هو في اعتقاده أو ما أصاب. لكن قدوا فسمنا كيف نسير في الطريق فسمنا كيفية الوصول إلى الحق أن الإنسان لا يعنف عن اتباع الحق ولو كان مع أبسط الخلق ولو كان مع من يسميهم وهابية أو من يسميهم إمامية أو سلفية أو حتى يهود ولا نصار. لأن إذا غرضك رضا الله وضع إلى رضوانه ما هو جاي الغرض هذا إلا باتباع الحق لو غلطت انت نفسك ولو غلطت انت العالم كله. وهبينت لك جاءوا علمك استطاع ان يغلب العالم ويصور لهم ان كلامك حق وهو باطل، ما هم غالي تطبيهم البيان. لا تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويناقشك على كل صغيره وكبيره. فان كنت متبع للحق مقبول، اذا انت مغالط او معك كذا او معك كذا فالى النار. يعني يكون هذا الشيء امام عقل الانسان في اي بحث وفي اي قضيه، ويطلب الاعانه من الله، يدعي الله ان يعرف هذا الحق وان يدل على الحق. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل الباطل وارزقنا اجتنابه. المهم يطلب من الله الهدايه والتوفيق، ولكن لا بد كما قلنا ان يكون الانسان ينفي عن نفسه العصبيه والتجرد وله تعب نفسي. هل اذا نحن الحين مثلا مستعدين نتناقش احنا والعالم جمع، مستعدين للنقاش احنا والاماميه او احنا والسلفيه او الوهابيه او الشافعيه او اي فرقه؟ ليش؟ لاني انا معتقد الحق معي، معتقد ان هذا الاخر على خطا، لكن اذا انكشف ان الحق معه وانا على خطا بكتب وش بيجي عليه؟ المشكله الحق. كان هناك شيء معين مبلغ امشي عليه ولا امشي عليه؟ انا شو امشي على الحق؟ طيب انا بتناقش انا وياك، وانت شو منك؟ يهودي نصراني سني اشعري وهابي سلفي امامي مكرمي اي شيء اي مذهب يعني اي دين اي مله. يقول الانسان راح بصدر للوش نقاش معه نقاش علمي يوصل الى الحق. فان قال الحق معه تبعته، وان قال الحق بعيد تبعني. يقول قالها ارحم الراحمين. قال الله سبحانه وتعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. إنا أو إياكم، يعني عاد ربي يقول إن إحنا ولا أنتم يا كفار على حد. ما قد يعني هذا من الأدب في النقاش والحوار وكذا، لا تفرض أنك أنت على حق والآخر على باطل. أنا على حق، أنا أعتقد أني على حق وأعتقد أنك على باطل، لكن أنا أتقبل إذا انكشف أنك على حق، أنا أعترف أني على باطل. هذا هو الواجب الديني على كل مسلم. ولو تعامل المسلمين بهذه الطريقة لما حصل الاختلاف والتشتت والتفرد والخذلان، لكن العصبية للمذهب أو للدين أو للمجتمع اللي أنت فيه أو المصالح الدنيوية أحيانا بتخلي الإنسان يمشي بطريق وداري في قرار نفسه أنه خطأ، يحاول يوهم نفسه أنه حق لما أرجع يقدر بس من صدق أنه حق، يضحك على نفسه يوقف هناك شيء يدفعه. لكن عندما يكون الإنسان مجرد عن أي دافع إلا رضا الله سبحانه وتعالى فأنت باتر الحق بدون إشكال، ولا أنت قايل الجدل محرم، ولا قايل علم الكلام محرم، ولا قايل إن هذول ناس جدليين ولا زياد لهم ولا تناقشون، فتقول كما قال الله سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة وموعظة الحسنة وجادلهم إلى فيه أحسن. الجدال بالحق وبالمنطق وبالعدل نضحي به من أي شخص كان طالب مخرجي إنسان من خارج مذهبنا من داخل مذهبنا، نرحب بأي طرح يكون غرضه وصول الحق، يكون طرح عقلاني يستطيع الإنسان ويستطيع أن يتوصل إلى معرفة حقه وصحيحة، فنحن نرحب به حتى لو انكشف أن الجهاد يكسب وأنها باطل وأن الإمامية أو السنية أو السلفية هي الحق، ليه ما نتبعه؟ إذا غرضنا الحق وغرضنا رضا الله سبحانه وتعالى وغرضنا أن نجي أنفسنا أمام الله، فلا نتعصب لشيء، نتعصب لله، نتعصب للحق ونتبع الحق وين ما هو، حتى لو رأيت فيها خطأ أقول هذا خطأ. ما معنى إذا أخطأت في حاجة عندنا خطأ في كل أموري؟ قد يكون فيها خطأ وفي الآخر خطأ فيه. لو كل واحد اعترف بخطأه واعترف بالأشياء دي فيه مثلا، إن الناس يصلوا إلى الحق يسمعوا عليه. لو اعترفت بسنية بأخطائها مثلا يقعد فيها مثل الجبر والتشبيه والإرجاء والكذا وكذا، اعترفت الإمامية بأخطائها مثل الغلو وكذا، اعترف الزيدية ببعض أخطائها في بعض المسائل مثلا، لاستطاع الناس أن يصلوا إلى وش؟ إلى وحدة وإلى قاسم مشترك بينهم. نتيجة ونتوحدوا ونستطيعوا أن يصلوا إلى نقطة التقاء. لو كل واحد بيعترف بالحق على نفسه، لكن لا. أنا إذا جيت أنا زيدي احتجاج الواحد إمامي ولا سني، بل أدور وأفكر كيف أصبر إني أجي لي بدليل، أدور يعني بكل ما وجدت من قوة إني أوجد لي دليل يدعم ذلك. هذا ما هو شغل إنسان الشيء الحق. لا بد أنك تبحث وتنظر، لكن بغير جهد واضح يعني بغير تحمل فرضة ومشقة النفس، يلا يجي لك دليل ولا يجي لك دليل. أنت تجي الدليل اللي معك وهو يجي الدليل اللي معك، وانظروا وين أقوى. ومن هو الأقوى؟ يجب اتباعه. سواء فينا ولا فيهم ولا في أي ديانة كانت مهما كان. فلذا كما قلنا كان أهل البيت يدعو إلى الحوار، يدعو إلى النقاش، يدعو إلى حتى كان بهبوهم نقاشات على مذهبهم ما هم الجمعين بها، يعني فإن قيل كذا وإذا قال واحد كذا وإذا قيل إنك كذا، يعني يجوب إشكالات بينما بعض الفرق الأخرى قبل الله تبدأ الناجح وقالها الجدال والنقاش حرام ولا يجيب ما بالله. فعلينا أن كما قلنا اتخذ الإنسان يعني الإخلاص لله سبحانه وتعالى والنظر بتجرد عن عصبية أو هواء أو كذا، وينظر في الأمور وإذا اتضح لها الأمور بيهديه ربي وبيعرفها الأشياء بسهولة. إذا عرف الله منك الإخلاص والنية الصادقة في معرفة الحق فالحق واضح، لكن إذا في قلبك ميل هذا الذي خلى الناس منهم يخرجوا عن طريق الحق، كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن نفسه كان منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ، يعني معناه ما في قلوبهم زيغ، ما هن القرآن المتشابه هو الذي خلاهم يعتقدوا أن الفكرة هذه كذا، القرآن فيه محكم فيه متشابه، لكن حتى المتشابه نفسه ما هو الذي يقول لك على أنك تعتقده على خلاف معناه هذه أراد الله، لا، لكن الزيغ الذي في قلبك زيغ من قبل المتشابه جعلت تستطيع أن تتصرف في المتشابه لما أنك تصورت عنه دليل، يعني يجب معك هوى من قبل. لكن لو نظرت إلى المتشابه بنظرة منصفة وبدون عصبية وبدون مصرعة دنيوية أو شيء وغلبت معرفة الحق وانت عرف الحق منه ويكون واضح. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويوفقنا وأن يرزقنا الإخلاص وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وهذا يعني ما هي قضية بسيطة، يعني ها أصل الدين، أصل دينك وأصل عقيدتك وأصل مستقبلك كله مبني عليه. إذا نظرت في أصول دينك بنظرة صحيحة وصلت إلى معرفة صحيحة يقينية ثابتة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من أخذ دينه عن التفكر في آلاء الله والتدبر في كتاب الله تلك كيف جمع النقل والعدل، يعني شوف الله سبحانه وتعالى ما بيخطط في شيء في خطرنا كل حاجة. من أخذ دينه عن التفكر في آلاء الله والتدبر في كتاب الله، ما قال التفكر فقط ولا قال التدبر فقط، يعني لابد أن يجمع العدل مع النقل، لا يفرق أحدهما ولا يغلي في أحدهما، لا في العدل ولا في النقل. فمن أخذ دينه عن التفكر في آلاء الله والتدبر في كتاب الله والتفهم لسنته جاء في قواسي الجبال ولم ينزل، أنه خلاص عرفت أن الحق ما عليه حد يستطيع أن ينزلك عنه لو جهل الأرض يمنع. ومن أخذ دينه على أفواه الرجال ما بلا مجرد تلجي يلجنك الحق ويقول لك الحق كذا ويجب عليك تكبر كذا، وجنت إنسان ضعيف ولا معك أي شيء. إذا جالك أي واحد ثاني يحب لك مجبر أشكال من ذلك ولا زهر منه ولا شيء فرح أزمه، هذه أخذ دينه عن أفواه الرجال وقلدهم فيه ما لك به الرجال من يمين إلى شمال وكان من دين الله على أعظم دلال. أنا عندما يجي يقول لي واحد ما بشي مسجله هنا فاستطيع أن يصدقه؟ لو يجمعوا أهل الأرض وأهل السماوات وأقول لهم يقولوا ما بشي هنا أما لك مسجله ما هم صدقهم، يعني خلاص يعني قد وصلت إلى معرفة ضرورية بالمعلومة هذا ما عليهم تعد تتخلى عنها مهما جالي من الشبه وما جالي من الإشكالات وما جالي من الإشكالات ما نستطيع تتخلى عن شيء قد عرفت معرفة يقينية. هذا المعرفة اليقينية هي الواجبة في أصول الدين، أن الإنسان يعرف الشيء باجتناع وبطمأنينة ولا عاد يجي في قلبه أي شك منها، وهي أشياء واضحة تماما. إذا الإنسان بقى يتصل على طريقة الجمع بين العقل والنقل وعدم الغلو وعدم التنطع في أشياء أنت مكلف بها، إذا أنت تبحث للشيء لأنك مكلف به تشتي تعريه لأنه بقى يدلك على طريق الجنة وعلى طريق النار. هذا بقى يعرف الإنسان حتى لو ما هو عالم كبير ولو ما قدر يصل إلى مرحلة كبيرة من العلم، لأن هذا المعارف كما قلنا مكلف بها كل مكلف. ولذا يقولون العلم نفسه فرض كفاية بعضه بعض فرض عين، فرض العين هذا أصول الدين هي أهم فروض العين والباقي يمكنها فرض كفاية أكثر. إذن فلا بد أن يكون أصول الدين هذا هو من أسهل العلوم التي يفهمها الناس جميعا ويفهموها المكلفين كلهم، يعني بنحاول نحن نتبع أصول الدين بطريقة عقلانية سهلة واضحة يفهمها العامي والإنسان المتعلم وأي إنسان، وبطريقة عقلية ما يستطيع أحد أنه يبطلها إنه يبطلها بدون الدخول في فلسفة وتعقيدات وأدلة مطولة وبه طرق أسهل منها إلى معرفة الحق. والشيء ما ندري به نصر عندي نقول هذا ما عدوا لنا طريقة معرفة خلاص انتهت معرفتنا إلى هنا ولا بلدنا الله زيادة عليه، وإحنا جيدين بما أقدرنا الله عليه. الذي ما يقدرنا ربي عليه ما هو سائلنا من يوم القيامة. عندما تجي بعقلك تصل إلى قضية تحاول تصل تحاول تصل ما جالك طريق إليها. إذا ما تعرف إن الله ما خلف الرسول إليها. ليش؟ لأن لو خلف الرسول إليها لو نصبك دليل عليها. لأن خلفت ليه؟ أعتقد أنتم أن ما خلقناكم عبدا يعني ربي لا يخلقك ويرجع يهملك. ما هو خالقك إلا ويدلك على الطريق كما قال الله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. كما قلنا يعمل الإنسان عقله وكما وصل إلى مرحلة ما استطاع عقله أن يتوسع بها أو يصل بها إلى أدلة واضحة أو إلى كذا قبل. فهذا أشهر حاجة أن الشيء ما استطاع أن تصل إليه تقول يا ربي ما استطاع حاوز الحمد لله تقضي ما إذا ما نمتلك أيوة قد تدخل في أجياء في جهل في مثلا خصوصا في معرفة الله سبحانه وتعالى غلو ويخليك عن حد عن المعرفة الصحيحة لله عز وجل. فيعني يكون الأمور بشكل مبسط إن إحنا ننظر في الأشياء إحنا عقلاء صح كلنا عقل حقنا ربي عليم ننظر بعقولنا فيها أي معنى كان ربي سألنا من عقول الفلاسفة ولا من عقول ابن سينا ولا أرسطو طاليس ولا بالرشد ولا بعقول ذولا قال أنا عقلك أنت فإذا أنت بتنظر عقلك وتشتي الحق وتشتي تصل إليه وأنت متجرد عن الهوى وعن العصبية وعن المصالح الدنيوية فما وصلك إلى عقلك وتلك عليها القرآن والسنة فهو الحق ولم يسلمك ربي بزيادة عليه. وهذا كان كما قدمناه كلام أمير المؤمنين أن بالرشد في العلم هو الوقوف عند أن يصل إلى شيء حجبها الله عنه ما تصل حتى يصل إليه. فسمى الله اعترافهم بالعجز رسوخا يعني رسوخ لأنه واقع صدق. يعني أنا مثلا الحين محقق عسكري في قضية جيت مثلا أبدل أثر الجريمة وقعت جريمة في مكان جيت أبدل أثر الجريمة الأدلة حق الجريمة تدلني على أشياء معينة مثلا السارق دخل من طاقة معينة الطاقة هذه ضيقة جوه دليل على أن السارق هذا ضعيف دخل فتح المغلقة بطريقة ذكية واستطاع أنه يستحى بدون مفتاح قلنا دليل على أنها ضعيف. راح إلى منطقة معينة ما المفروض أنه يعرفها إلا إذا هو خبير وراح يتجه إلى مباشرة وفتح الخدمة هذه فيها مثلا دليل على أنه عارف المكان هذا الذي يترك منه مثلا. يعني أدلة كل الدليل بيدل لك على شيء. فأنت عندما تجد شيء تحرى عن القضية هذا تجمع الأدلة وتسجل ويوصل إليه. عندما يجي يقول لك هل هو أسود ولا أبيض الذي دخل يترك فأنت تجري تطمن طول الليلة هو أسود ممكن أسود ممكن أبيض ما معك عليه دليل يعني ما معك هناك أي شيء يدلك على هذا المعلومة. طيب ليش تدخل نفسك فيها وما أنت محتاج لها ولا بس إلى خرابة لكن بغير دليل ولا تعسف ولا تعسف بدون أي مستند يفكر هو أسود ولا أبيض ورجال وهو مرة هو يعني الأشياء ما معك عليها هناك. لكن إذا كنت أنت محقق عملت أنك تجي على الأدلة وتقول رأيت هذا الأدلة وأوصلتني إلى هذا المعلومات صدق هذا هو الذي نستخدمه في معرفة الله سبحانه وتعالى. أنا مكلف ربي لا يخلق لي حاجة ما هم قلقني حاجة ما أنصب لي دليل عليها لأن إذا هي حاجة قاعدة عامة من قواعد الدين ثابت أنا كنت دليلها واضح. طيب أنا رأيت أدلة واضحة تدل على كذا وكذا وكذا وكذا وكذا قالوا كيف القضية هذا هي كذا ولا كذا ولا كذا أنا أدلة هذه رأيتها تدلني على كذا عندك ما أشياء ما معي طريقة إلى نعرف هذا هي مثال واش الناس الذي يفكروا في صفات الله سبحانه وتعالى أو في ذات الله بغير دليل هذا الذي شيء يقول لك هو أسود هو أبيض الشعر هو عيونه زج ولا عيونه توت هو أيوه يعني ولا به دليل هناك يقول لك على هذا الأشياء فتتكلف لهذه الأشياء ما بلا يخرجك عن الاتزان وعن العدل ويصلك إلى الكلام بدون دليل والمجازفة وبعد يستنى نظور الفكر ودور له أدلة وشبه ويجي شذات جمعها تلفت هذا ما توصل إلى هذا الشيء وهو خطأ أيضا. فإحنا كما قلنا معنى عقول ومعنى قواعد عامة للدين ما يمكن أن الله يخلقنا ويخلق عقولنا ويهب لنا قواعد عامة ولا يجعل لنا دليل عليها خصوصا معرفة الله. فإحنا نستعمل عقولنا فيما نرى أنه دليل يدل عليها وبس والباقي لا لنا تخمين. فهنا ما نسجهل علينا أمور كثيرة من أصول الدين ده حديث نسميها أصول الدين مسائل كثيرة تطورت وتشعبت وتسرعت وشغلت بالنا وما هي هوي ما هي قضايا هامة يعني ما هي قضايا ضرورية ولو بسمها أصول الدين بعضها أو تعمق في أشياء قد ما يكون لنا نحن نتعمق فيها. فإذا نظرنا بهذه الطريقة فإحنا بنصل إلى المعلومات، تجمع المعلومات، نتعال طريقتنا بطريقة صاحب المباحث هذا الشرطي صاحب البحث الجنائي، تجي يجمع الأدلة ويرصبها ويتحلف منها معلومات. صح. إذا ما في دليل لا يكتب معلومة وما عليها دليل، لأن هذا تخبط ما هم كلمة. فبهذه الطريقة نستطيع أن نصل في أصول الدين إلى معرفة يقينية صحيحة جازمة وبدون تكلف، يعني نحن ونفسر يعني نلخص أصول الدين في 10 دروس ولا في أقل منها، نلخص كل أصول الدين، وبحيث نحن نتحدى أي واحد يناقشنا في أي أصل من هذه الأصول، نتحدى أي واحد أنه يبطل كلامنا هذا، لكن في حدود العلم، في حدود الذي إحنا مقلدين به، في حدود أضيع عليه دليل واضح، يعني نسميه أنه أصل دين، أصل ديننا وأصل عقيدتنا ومبدأنا. فهذا درس اليوم.